Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد صفنا، وأعل راياتنا، وتول أمرنا، وأصلح ذات بيننا، واختم دماءنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا في هذه الدقائق التي أسأل الله عز وجل خيرها ونفعها وبركتها، اللهم آمين، حول ظاهرة من ظواهر المجتمع، ألا وهي ظاهرة العنف. وهذا الموضوع له مناسبة، ففي الجمعة الماضية كنت في مسجد آخر أتحدث عن لمحة من لمحات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للآخرين، ممن يعارضوه ويخالفوه كيف كان يعاملهم. وكان هدفي من هذا الموضوع أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أعداءه بهذه السماحة واللين وبهذا العقل والحرص في دعوتهم وإقناعهم بهذا الدين، فنحن من باب أولى فيما بيننا. كان هذا هو الموضوع. ثم فوجئت بعد الخطبة وعلى مدار أسبوع كامل رأيت أقواما يتمنون أن لو كان حال المسلمين على الدماء والعنف والأخذ والرد على مدار 24 ساعة، وكأن المنهج الذي يرتضيه هؤلاء أن يكون أو تكون الأمة كلها في حرب ومعارك أخذ ورد طوال الليل والنهار، وهذا هو المنهج الصحيح. أما منهج السماحة، وأما منهج الهدوء، وأما منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فهم يسمونه ضعف وجبن وخبر وانهزامية وحطبة بعد كل واء ما تريد. ولذلك أردت أن أقف مع حضراتكم لتصحيح مفهوم وقف عنده النبي كثيرا. إيه هو المفهوم ده؟ مفهوم القوة. فهناك فرق بين القوة والطيش، هناك فرق بين القوة والعنف. انظر معي وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاجأ الصحابة بهذا السؤال. الصحابة قاعدين حواليه، فالنبي علمهم وبيصححهم المفاهيم، بيقول لهم ما تعدون السوعة فيكم؟ يعني ما تعدون القوة فيكم؟ قالوا يا رسول الله السمعة فينا، يعني الشديد في السمعة القوي فينا، من لا تقهره الرجال، اللي بيلطش في الكل وبيهزم الكل ومحدش قادر عليه، اللي هو مفهومنا النهارده البلطجي. هو ده المعنى. قال الذي لا تقهره الرجال، اللي ما بيجيبش ورق على طول قدام، هو ده القوي. فقال النبي لا، ولكن الشديد في السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب يستطيع ان يكيف هذه القوه، يستطيع ان ينصرف او يتفاعل بهذه القوه على الوجه الذي يحصل به مصلحته، مش انه يضيع نفسه بهذه القوه بمنتهى الطيش والتهور بدعوى انه قوي. لا، ولذا ذكر الله عز وجل القوه في القران في موضع اخر، قال تعالى في كتابه في سياق الحديث عن قصه موسى وابنه العبد الصالح، قالت يا ابت استاجر، يا ابت استاجر. ليه؟ قالت ان خير من استاجرت القوي الامين، القوي في قوه وفي امانه في استعمال هذه القوه. هي جابت المعنى لمين؟ لما راى المراتان عند الماء وقد سقى الرجال ووضعوا صخره على فم العين، قام موسى فحملها بقوه ولا مش قوه؟ بقوه. فلما انهى عمله اعادها، اسمها امانه في القوه. مش ودول اصلا ما عندهمش شهاده ولا قوه وما يستاهلوش خدمه، ما ليش نرجعها؟ لا، انما كشف العين ثم مره اخرى ردها كما كان. ان خير من استاجرت القوي الامين، فالامين بغير قوه لا يستطيع ان يحفظ الامانه التي عنده، يغلب عليها ويقهر عليها. والقوي بغير امانه يتعامل بقوته بمنتهى الطيش والتهور فيفسد، وهو يظن انه يحسن يحسن صنعه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الايمان عندهم ترشيد في استعمال قوتهم التي يملكون مقوماتها، اما المنافق فهو لا يستطيع ان يتحكم في قوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال آية المنافق ثلاث، ومنها قال وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم إيه معنى فجر؟ يعني إيه فجر؟ ما عندوش كنترول في التحكم في قوته لما يخصمك، لما يخلفك، لما يحصل بينك وبينه حاجة تراه يندفع فيك كأنه مدفع أطلق. قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هناك فرق كبير جدا بين ما نعرفه من مفهوم القوة التي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وبين ما نراه من تهور وطيش وعنف انتشر ليس في بلادنا وفقط، بل إن بلادنا أقل البلاد، أقل البلاد ظاهرة كالعنف مثلا، ولكن إذا نظرت إلى الدول المحيطة بك ترى العنف على أشده بغير ضابط ولا رابط، بغير ضابط ولا رابط. وهذا الذي نعيشه إنما هو من سوء الإعداد والتربية والتأهيل منذ الصغر. إذا رأيت عنفا أيا كان فلا بد وأن تستحضر معي هذه المشاهد، وسامحوني سامحوني في ذكرها، لكني مضطر لها لأنها السبب الرئيسي فيما نحن فيه، وهو السبب الرئيسي في تشويه العقول والأفكار بحيث نرى من أبنائنا وإخواننا وأحبابنا ما لا يتوقع. مفاجأة إنك تلاقي كده من مسلم بتربي، دي مفاجأة، لكن هذا من أسباب كثيرة. أولها البيت، حينما ترى البيت المسلم، حينما ترى البيت المسلم ينشأ فيه الولد الصغير أفضل على العنف، البيت بيعمل ايه؟ لما يجي يتكلم مع الام شخص ونطق ولسع تخبير وشتيمه وسب ولعن، والام ما بتحرمش نفسها من الرد، انما ترد على الوالد لو قال لها كلمه كله عشره، لو قال لها يتربى على هذا الصوت العالي وعلى هذا العنف الشديد، وينعكس هذا الخلاف بين الزوج والزوجة على أسلوب التربية. فلا تراه يربي ولده بهدوء، إنما دائما امشي هكذا، ليه عملت كذا، ليه فعلت كذا. حتى الأم بينعكس عليها هذه الحياة، أثر هذه الحياة لما تيجي مثلا تصحي ابنها للمدرسة، تصحيب الضرب وتصحيب الزاف وتشده من على السرير، وممكن تكب عليه ميه وممكن تشتمه وممكن تدعي عليه، وتراها وهي تلبسه ملابس المدرسه ناهيك عن هذه المعركه. البس دخل ايدك هات رجلك اوعى وشك، ثم تاخذه من الباب ثم تقول له بوس المصبة عشان تروح المدرسه تحريك. فإذا دخل الولد المدرسة، الولد ده إذا دخل المدرسة وجد مدرسا غير مؤهل نفسيا، غير مؤهل نفسيا، ما بقولش علميا بقول نفسيا، ليستوعب هذه النبتة وليستوعب هؤلاء الشباب المدرس يتفلول واجب صوته عالي العصاصة بقى، وترى الطلبة يجلسون أربعة وخمسة وربما أكثر من ذلك في درج واحد يتزاحمون يتزاحمون، ومن السابعة والنصف إلى الثانية ظهرا، وهم يتدافعون فيما بينهم لينال كل واحد منهم قسطا مريحا على هذا المقعد. ثم إذا نزل في ساحة اللعب ترى اللعب بين الشباب، وأنا رأيت ذلك بنفسي بين الأطفال في المدارس في منتهى العمر، كأن الحوش وقت الفسحة إنما هو ميدان للمصارعة. فتحت واحد أخصائي اجتماعي وكنت في زيارة لأولادي، قلت له اللي بيحصل تحت ده؟ قال لي العيال بتلعب، قلت له إنهم يتقاتلون، قال لي لا، هو أنت شفت حاجة؟ انظر معي وتأمل إلى هذا الطالب بين البيت والمدرسة. قل لي هذا الموضوع أكبر من كده، تعالوا خرجوا المدرسة ونجيبوا الجامع، ندخلوا جامع يصلي الجمعة يجد خطاب إما أنه حزبي وإما أنه سياسي وإما أنه فكري، يعبر الداعية عن فكره الخاص بغير أن يتكلم عن منهج القرآن والسنة كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فتشكل المساجد على أحزاب وجماعات وأفكار ويرمي العنف في داخله لا سيما، والأسلوب الخطابي في هذا الزمان إنما يعتمد فقط على بعورة الخطيب فقط، إني زعل بس قطع زعل بس، لكن إيه اللي هو السعيد المضمون المعلومة قل ما تجد ذلك. وانظر معي وتأمل إذا خرج هذا الولد من المسجد بهذه الطريقة واندمج بين الناس بالشواجع، حدث ولا حرج. ثم انظر إليه إذا خلى هذا الشاب مع وسائل الإعلام، مع وسائل الإعلام، وحط بين قوسين وسائل الإعلام الاستثمارية اللي كل همها تلم فلوس بغض النظر عن المعروف وبغض النظر عن المضمون وبغض النظر عن الرسالة. فترى إعلامنا منذ أكثر من 15 عاما وهو يضخم من أعمال العنف والبلطجة، حتى صارت جميع الأعمال تقوم على محاور معروفة، أي فيلم نازل، أي مسلسل نازل، أي مسرحية بتتعمل، أي عمل بتتعمل، أنا أقدر أقول لك فيه إيه، إما إنك تلاقي مجرم مهرب مخدرات شغال من أول فيلم لآخره، إما إنك تلاقي فيلم مداره على واحد بلطجي فارد نفسه على الناس، إما إنك تلاقي فيلم أو المسلسل مبني كله على مشاهد جنسية وإيحاءات فاجرة من أول العمل لآخره، أو إنك تلاقي مجموعة من الأعمال التي الإقامة على الهبل والهطل. بس. على الهبل والهطل. والناس بتتفرج وبتضحك. وعلى مدار هذه السنوات ومع هذا الواقع الذي أحكيه لحضراتكم ونحن جميعا نعيشه وفي هذا الواقع تربى هذا الجيل اللي هو احنا تربى هذا الجيل هو ولا شأن هكذا تكلم اي شاب من الشباب يرد عليك بمنتهى الطلقة مفيش وعي مفيش ثقافة مفيش هدف مفيش انسجام مع البيت لانه مش لاقيه حاسس ان هو في معركة من ساعة النهار ما يطلع لغاية ابوه وما يناموا معركة فاستبدل ذلك بغيرهم وراح شاف اصحاب على قهوة ولا فنيت كافيه ولا كافيرين ولا اللي يكون بدأ يقعد يعيش حياته بمنتهى السهولة من وجهة نظري فلما جينا ندور على شبابنا ولما جينا ندور على نفسنا احنا ما لقيناش نفسنا وما زلنا نعاني اليوم وبعد اليوم الى سنوات طويلة مقبلة من هذه الفترة التي مرت علينا بهذه الصورة فاحنا مساكين احنا مساكين كشباب نحن مساكين ضيعنا اهالينا وضيعنا مجتمعنا ولا بد وان ننقذ نفسنا ولا بد من عودة جديدة لمنهج يضبط حياتنا احنا في ظل هذه التربية لازم لنا قدوة نمشي وراها علشان نصلح هذا الخطأ لازم لنا قدوة صحيحة مضمونة لن نمشي وراها امشي وراها وانا مطمئن امشي وراها وانا واثق انما هوصل باذن الله لخير لان انا تعبت من اللي انا عايش فيه هذه القدوة انما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ازعم اني احب رسول الله ولا اقدم عليه اهلا ولا مالا ولا صاحبا ولا شيخا ازعم اني احب رسول الله وارى فيه القدوة القدوة التي ان اقتدينا بها اهتدينا وان جعلناها وراء ظهورنا هلكنا الواقع ده كله ليه لان ما كانش فيه قدوة تظبط البيت ولا فيه قدوة تظبط التعليم ولا فيه قدوة تظبط حد الشارع ولا فيه قدوة تظبط حتى ما يتقدم في وسائل الاعلام الدنيا كلها ماشيه كده كل واحد كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون اخواني فرحان باخوانته السلف فرحان بسلفيته والعلماني والليبرالي ومعرفش مين ومين ومين كل واحد ماشي بسكه بيعمل اللي هو عايزه بيعمل اللي هو شايفه صح من وجهه نظره هو من غير ما يعرض فكره ومن غير ما يعرض عمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ينفع ولا لا ينفعش يا رسول الله يا رسول الله انا هتعامل مع زوجتي بالطريقه الفلانيه ينفع كده ولا ما ينفعش لو قال لك ما ينفعش يبقى لازم تغير من نفسك لو قال لك كويس ينفع يبقى انت كده ماشي صح تعالوا نشوف النبي ازاي كان عايش سوق وازاي كان عايش حب وازاي كان عايش استاذ مدرس وازاي كان عايش صاحب لابد وان نعيش بين حياه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعيش زيه وعشان ولادنا ابنائنا الصغيرين دول اللي هم امانه في رقبتنا النهارده يعلم الله عز وجل انني ما تاثرت وخفت على اولادي كخوفي عليهم في السنوات الاربعه الماضيه خايف جدا خايف لان في حاجات لو اثرت في عيالنا ما هنعرفش نستفيد منه هيضيعوا من بين ايدينا لازم نرجع تاني ونشوف النبي هو النبي لما كان عايش في البيت كان عايش ازاي؟ كان عايش زي كده كان عايش بالدلاع بالعنف والعصبية ولا كان عايش بالقوة قوة الشخصية قوة الشخصية قوة الإدارة إنه يدير صلى الله عليه وسلم بيوته على الوجه الذي به يصل إلى الخير والسعادة والراحة أنا بسألك سؤال كيف تنادي زوجتك بالراحة خالص كيف تنادي زوجتك بمعنى يعني إذا أردت أن تنادي امرأتك زوجتك بتناديها إزاي؟ الحقيقة أنا لا أناديها أصلاً أمال عايش معاها إزاي؟ عايش انا دي الحاجه اللي ما تخصكش. اسمي ما يخصنيش. اسمك ما يخصنيش. ده ما يخصك انت. لما بتعوزني بتستعمله انت. انما انا هستعمل اسمي ليه؟ هقعد مع نفسي انا بتكلم نفسي. اقول يا محمود روح الناس دي. يا محمود روح الناس. لا انت اللي بتستعمله. طب ليه ربنا جعل لنا اسماء؟ ينادي بعض ينادي على بعض مين؟ طب ليه النبي امرك انك تختار اسم حلو اسم كويس ما فيهوش شهاده ما فيهوش رمز ولا لمس؟ ليه امرك النبي كده؟ لان مناداتك باسمك يحدث في قلبك ألفا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وابدا اذا نادى على احد نادى عليه باسمه باحب اسمائه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا والعنف يقول لها انت عفانه وانما كان يقول يا عائش يا عائش يا حميراء. يعني ايه حميراء؟ حميراء يعني كانت عائشه بيضاء مشرده بحمره جميله جدا رضي الله تعالى عنها وارضاها ورضي الله وسلم على والدها امنا عائشه. انك انت تفاجئ لها يا حميراء الكلام ده بيحدث عند المرأة ايه؟ شيء من الألفة وشيء من الحب. لما تيجي بقى تشوف الأولاد داخل البيت أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ايش ده يتعامل معهم منتهى الرحمة واللين؟ كان بيخطب الجمعة مرة صلى الله عليه وسلم وبعدين بص كده وجد الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما خرج كان طفلا صغيرا خرج في مرط له جلبية طويلة يتعثر فيها بين الناس هل كف على وش الرقع؟ فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ينطع النبي خطبته وينزل من على المنبر ويعد في وسط الناس ويجيب مين؟ سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه ويشيل ويضمه ويبكي صلى الله عليه وسلم قل انما اموالكم واولادكم فتنه ولما ما قدرتش اصبر ان شوف ابني يتكفى على الارض لاني جلبيته بتعمله وماشي ما قدرتش استحمل كده نزلت وجبته ويقعده جنبه على المنبر ويقول للصحابه ان ابني هذا سيد ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا اصلح الله عز وجل بالحسن بين الفئه التي كانت موجوده مع معاويه وبين الفئه التي كانت موجوده مع علي. وسمي هذا العام بعام الجماعه الذي اجتمعت فيه كلمه الامه وتوحدت الامه ببركه عقل وفطنه سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. انظر معي وتامل الى رسولك صلى الله عليه وسلم مع جلال قدره وعظمته عليه الصلاه والسلام يضع يديه ورجليه على الارض ويركب ابناءه على ظهره وينادي ويقول نعم الجمل جملهما نعم الجمل جملهما صلى الله عليه وسلم. انظر الى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعائشه تتكلم عنه وتقول رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله يرقع ثوبه ويخصف نعله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكون في مهنه اهله حتى اذا حضرت الصلاه خرج كانه لا يعرفنا. انظر الى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في داخل البيت بالليل وفي الليله عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها تمد يدها رضي الله تعالى عنها تبحث عن رسول الله فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من جمالها اين ذهب حبيبي؟ اين ذهب رسولي؟ لعله ذهب الى زوجه اخرى من زوجاته؟ كلا تمد يدها في ظلام الغرفه فتقع يدها على بطن رجله صلى الله عليه وسلم. انظر الى الزوج بالليل اين هو؟ اين هو؟ مش قاعد لوحده بالتليفون يكلم ويلاقي مش قاعد قدام النت مش قاعد قدام التلفزيون ده راجل خايف على بيته وخايف على مستقبل اولاده بيناجي ربه تمد ايدها فتقع يدها على بطن رجل النبي وهو ساجد قال فسمعته يدعو ربه ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. فتبكي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتقول يا رسول الله أنت في حال وأنا في حال. يا سلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة وانت سكتك ولا تأذنين لي يا عائشة أن أقوم الليلة أصلي بين يدي ربي. فتقول يا رسول الله والله إني أحبك وأحب قربك وقربك من ربك أحب إلي. قم فصلي يا رسول الله. ويقف النبي في حجرته يصلي ويقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لسه احنا ما قبلوش تحقيق حقيقي الإيمان بالله عز وجل بالسحنة وقربناه. فإذا حققنا الإيمان والعمل الصالح أنزل الله عز وجل علينا الألفة والمودة والهدوء والرحمة، واستطعنا من خلال ذلك أن نربي أبناءنا. انظر معي إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما بيت أراد الله بأهله خيرا أنزل عليهم الرأفة والرحمة. الرأفة والرحمة لازم تكون بيننا جماعة. الكلام ده لا ينتفع به أحد إلا نحن، إحنا اللي ننتفع به، إحنا اللي نشعر به. وأيما بيت أراد الله بأهله شرا، لما ربنا يحب يعاقب أهل بيت، لما ربنا يحب يعاقب أهل قرية، لما ربنا يحب يعاقب أهل دولة، ينزع منهم الرفق والرحمة والرأفة. أجيب لك آية أوضح من كتاب ربنا عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. عذاب تضيع فيه الذرية ويضيع فيه الدين، لأن الدين إنما يحتاج إلى هدوء حتى يتعلمه الناس. وهكذا أيها الأحبة الكرام، لمحة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لمحة ودية فيما يحب الرجل، لمحة أخرى في بيت النبي في خلاف وقع في بيته كيف تعامل معه. تخيل معي حين أن يطلق رجل امرأته طلاق ودار شر يا راجل الناس تلم عليه وعشان خاطرها ما ينفعش ابدا، وبعد يومين ثلاثه نخش تهدى ونجيب شيخ يحكم بينه. مين الشيخ يحكم بينه؟ ايه عامل الموضوع؟ ليه طلقت مراتك؟ ليه؟ عشان ايه؟ يقول اوكي يا عم قول. ليه ضربتها وكرشتها وفرجت عليها الناس؟ عشان هي عملت فيك ايه؟ قول لي اسالني ايه اللي حصل؟ قال لي ايه؟ ايه الموضوع؟ تقول لي احنا بنتغدى واسماء الغدا رمى السمكه بعيد ولا فصصين. قلت له مش فاضي اكل العيال. قال لا لو ما فصصتيش انت طالب. قلت له انت مش شايف اللي في ايدي؟ قال لا طب يوم يا بنت كذا وبنت كذا وبنت كذا. هبل صح ولا هبل؟ جنون غباء غباء. انظر معي وتامل، الناس بتعالج مشاكلها كده. هي الناس بتعالج مشاكلها كده، حتى لو بينك وبين اخوك مشكله طلع السيف والخنجر والمقوطه والالي وهات يا ضرب وهات. الناس بتعالج مشاكلها النهارده كده. انظر معي وتامل الى النبي محمد عشان تعرف ان القوه هي ان تتحكم في نفسك وتتفاعل مع المشكله لحلها، عشان تحلها مش عشان تزودها مش عشان تعقدها ابدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى فراشه وبعدين ولا جنب مين؟ جنب عائشه. ثم قام من وسط الليل فزعا فحست به عائشه، قام فلبس ملابسه رويدا رويدا وخرج من بيته يتسلل رويدا رويدا حتى لا يزعج زوجته. السيدة عائشة دماغها اشتغلت، ايه الموضوع؟ جنلتي أيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجة أخرى في ليلتي؟ لا أنا مش هعدي الموضوع ده. فقامت عائشة خلفه لمست هدومها وقامت خارجة ورا النبي صلى الله عليه وسلم، لقت النبي خارج خالص بره في الشارع النهائي بره بعيد وماشي ناحية البقيع، مشت وراه بس من بعيد. ترى أين يذهب رسول الله؟ وصل عند البقيع، وقف عند البقيع، رفع ايديه للسماء ونزل ايديه، رفع ايديه للسماء ونزل ايديه، رفع ايديه ثلاث مرات ونزل ايديه، وقام لافف وراجع على بيته جالس. طب هيرجع ماليش عائشه مشكله فيها تعمل ايه؟ قالت مشى فمشيت، جرى فجرى فسبقته. سيدة عائشة سمعت النبي ودخلت فين؟ إلى حجرتها وعلى فراشها، ثم وضعت اللحاف عليها وصار نفسها يتردد. النبي دخل ألا قدومه؟ قال ما لك يا عائشة؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال أحش يا رابية؟ صدرك في حالة تعبانة؟ أجيب لك علاج؟ قالت لا يا رسول الله، إنما حسني في حالة. قال لها إما أن تخبريني، مشكلة كبيرة، لو حصلت عندنا تبقى نصيبة، تبقى نصيبة. قال إما أن تخبريني وإما أن يخبرني اللطيف الخبير. هتقولي ولا الوحي ينزل أم يتعلم؟ قلت يا رسول الله خرجت خلفك غيرة عليك. قال أنت السواد الذي رأيت، ده أنت بقى الشخص اللي كان واقف بعيد. قلت أيوه يا رسول الله. عمل إيه النبي؟ قال بس إحنا بقى نجي أبو بكر الصديق بقى وعمام وإخواتك ونشوف الموضوع ده إيه؟ جمع النبي يدا ولهزها في صدرها، زغتها بالراحة بهدوء، لأنه عايز يحل المشكلة، مش عايز يكبر المشكلة، عايز يعالج الكفاية. وقال لها يا عائشة أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إزاي تفكر التفكير ده؟ أنت عقلك قال لي إن أنا ممكن أصدمك؟ مش ممكن يا عائشة، أبت سيدة عائشة غير الموضوع. قلت له يا رسول الله، يا رسول الله كيف لمثلي، كيف لمثلي ألا يغار على مثلك يا رسول الله من حقي وحده بيتجوز النبي ما تغيرش عليه. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ثانية، رواية ثانية بيقول لها أجابك شيطانك، أجابك شيطانك، فترد عليه وتقول له يا رسول الله أكل واحد منا شيطان؟ الموضوع إيه؟ الموضوع اتغير خلاص، ما عادش في مشكلة، في حوار. قال لكل واحد منا شيطان يا رسول الله. فالنبي يحوط معاها الحول دي عشان مش عايز مشاكل، عايز الدنيا تستمر في ألفة وحب. يقول لها نعم يا عائشة لكل واحد منا شيطان. تقول له حتى أنت يا رسول الله؟ ولا حتى أنا يا رسول الله، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية أخرى فلا يأمرني إلا بخير. نعرف نعيش كده، نعرف نربي عيالنا على كده، ولا هي الحياة بقت غير الحياة؟ بل الحياة هي الحياة، هو الإنسان هو الإنسان، الزوج هي الزوج، الزوج هو الزوج، الأكل هو الأكل، الشرب هو الشرب، الحياة هي الحياة. الله جل جلاله هو هو، ورسولنا هو هو. أما نحن فنبحث عن حياة أخرى غير هذه الحياة فنضل. قال تعالى في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا. وكما قال أهل العلم بمفهوم المخالفة وإن عصيتموه تضلوا، فلا بد من عودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود إلينا الهدوء النفسي والراحة والأمن والأمان والاستقرار، حتى نصل بعد ذلك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فالعنف الذي نراه إنما هي أو هو رواسب من رواسب التربية الخاطئة، من رواسب الإعداد الخاطئ لهذا الجيل الذي نذوق منه الأمرين في هذا الزمان. ولا بد من عودة لأسلوب جديد من أساليب التربية والتوجيه، ولن نجد خيرا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لنصحح به مسارنا ولنصحح به حياتنا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأسوة والقدوة فيه صلى الله عليه وسلم، فقولوا آمين. وإن الذي يعيش في بيته أن يعيش في بيته في أمن وأمان قد حيزت له الدنيا كلها، فليس لك سكن ولا مستقر إلا هذا البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. وبقي لنا أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، كيف كان يعلم وكيف كان يفهم وكيف كان يتعامل مع المخطئ. وأرى أن هذا يحتاج إلى وقت، فأرشئه إلى ما بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والخير يا رب العالمين، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسير بلاد المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا رحمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عظيما إلا رزقته، ولا طالب علم إلا وفرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهروا علينا ليلا ونهارا لمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اهد لنا أولادنا، اللهم أنزل على أولادنا وأولاد المسلمين هداية وبركة من عندك، اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد عاصيهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم علمنا وفهمنا يا رب العالمين، اللهم دلنا عليك وقربنا إليك وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.